Nin. Nin. تين على لوز لا لوز على تين تين على لوز او لوز على تين كله مغطي القمر الدين توتا توتا يا تحت التوتا توتا توتا يا تحت التوتا والحدوتا والسمعين ادي كل النار لا تخلي لما تولي على الظلمين عشين على زين الدين عملوا مؤامرة على الباقيين يجمع عشين على زين الدين عملوا مؤامرة على الباقيين أصل الشلو بيشبه ليلو حتى حمار الزبالين أصل الشلو بيشبه ليلو حتى حمار الزبالين بعد ما شالوا حطوا غطوا ناموا غطوا مش خايفين بعد ما شالوا حطوا غطوا ناموا غطوا مش خايفين قامت قومة في عز النوم لا خليك ولا شين ولا زين قامت قومة في عز النومة لا خليك كف ولا شين ولا زين قامت قومة في عز النومة لا خليك كف ولا شين ولا زين قامت قومة في عز النومة لا خليك كف ولا شين ولا زين توتا توتا دي الحدوتة